سمعت شيخ لعله من تحصيل الحاصل أن أنبه للسنة الحسنة التي اتبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، وهي إعلان التليفونات حتى يتصل الناس بمن يريدون استفتاءه عن أمر من الأمور. صحيح. طيب. لعل استحسان هذا في الرئاسة أيضا يجعله معمولا به في جهة أخرى. إعلان التليفون طيب. أيوة. لأن الناس يحتاجون إلى هذا في أوقات لا يتيسر لهم سماعه برنامج عند الضبط أو ما تيسر لهم إرسال السؤال أو ما أشبه. نعم. فالحاصل يعرض للناس حاجات يحتاجون فيها إلى تلفونات العلماء حتى يسألوهم. بارك الله فيك. طيب. إذن هذا لا. تدعون إلى أن يكون سنة في كل بلدان المسلمين. نعم. ونحن نعلن هذا أيضا. بارك الله فيك. يعني ينبغي أن تعلنوا للناس. ونعلن الآن المنزل. جزاك الله خير. المنزل. بارك الله فيكم. تفضل. تلفون المنزل 4 5 3 ثم 4 4 4 4. طيب. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة لبيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض. جزاكم الله خير. وتلفون آخر 4 3 5 1 4 2 1. طيب. هذا تلفون آخر 4 3 5 1 4 2 1. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.